كان عايز أسأل الشيخ، أنا منتقبة وكده وهم منعوا النقاب في المدينة، فبالتالي بضطر إن أنا مدينة جامعية؟ أيوه. فبالتالي بضطر إن أنا أقلعه أو كده عشان أقدر أدخل، بس الشيء ده تعبني ومليش حل غير كده، أنا مش عارفة أعمل إيه. إيه رأي حضرتك في الموضوع؟ حاضر، فضيلة الشيخ هيجيبك إن شاء الله. هذه مشكلة يعني حيوية. نعم. وفي هذه الأيام يعني خرجت بيانات وفتاوى وأمور فيها شيء من التهكم على أولياء الأمور، وأنهم أن العلماء أو أن أصحاب هذه الفتاوى هذه البيانات أفضل منهم ويعلمون عنهم أمور الدين، ويقولون بأن النقاب ليس فرضا وليس فيه شيء، ويأمرون بكشف الوجه. نسأل الله العفو والعافية، ويتهكمون أيضا على الفتيات حينما تزيل النقاب أمامه فيتهموها بأنها قبيحة الوجه، فما بالنا لو كانت جميلة. يعني هذا كله يعني متداول ومسموع. يعني نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يعني اسمح لي أبسط القول قليلا في هذه القضية لله تبارك وتعالى، ولن أطيل لأن تحتاج إلى عشرات الحلقات، ولكن بإيجاز شديد، يعني أنا لا أدري لماذا لماذا لماذا هذا الهجوم الكاسح على على على الحجاب أو على النقاب، طهر المعفاف. أنا رجل أعفيت لحياتي، ما الذي يعني تحرك له صدر الآخر وما الذي يضيقه؟ هذه امرأة سترت وجهها أو ارتدت الملحفة أو ارتدت الخمار أو ارتدت النقاب، ما الذي يضيق هؤلاء القوم؟ لماذا نكشف وجهها؟ لو أخذناها يا أخي حتى بعيدا عن السمو، أنا أبين وجهة نظر الإسلام فيها الآن حالا تصرفا وحرية شخصية، لماذا نصفق لهذه التي تلبس شورت وتلك التي تلبس بنطلون وننظر إليها بإعجاب وإكبار؟ ربما يعني عفوا فضيلتك هو أي حد من المشايخ أو إحنا بنستحي نقول لها استر نفسك. والله نعم، والله بنستحي. نعم، يعني هي المخطئة وهي المتجاوزة ونستحي، ومع ذلك تكرم ولا أحد يعترض عليها. ولكن يعترض على ماذا؟ على التي سترت بدنها، على التي أحبت العفة والطهارة والجمال لله تبارك وتعالى. فهذه مصيبة كبرى، نسأل العفو والعافية. لذلك أنا أهيب بإخواننا المسؤولين وكل من يتكلم، أقول له اقرأ جيدا، نحن نحيلهم، لا أقول على آرائنا الشخصية، وخاف ربنا جيدا. لا نعم، يخاف يتقي الله، لأن غضبة الله شديدة. نعم. أظن أن الحال الذي يعاني منه العالم الآن إنفلونزا الخنازير، أنا أشهد الله أنها ما هي إلا غضبة من الله جل وعلا، لعل العبادة يتعظون. فأنا أقول لإخواننا الكرام لله تبارك اقرأوا، أنا أحيلهم على كتب التفسير، يعني مش هقول هذا رأي الشيخ، لا لا، نمسك أي كتاب كتب تفسير، بعضهم كتبهم هم هم أيوه كتبهم هم. لا أقول لأي إنسان يسمعنا من إخواتنا الفضليات أو إخواننا أو أي مسؤول من إخواننا الأفاضل الأكارم، أسأل الله أن يشرح الصدور للحق، اللهم أمين، امسك كتاب تفسير ابن كثير أو أي كتاب تفسير يحلو لك، أنا لا أقول كلامي. نعم. نما نأتي لأن بعض إخواننا العوام يخدعون بأقوال أولياء القوم، نسأل العفو والعافية. أنا أقول له يا ولدي لا تخدع بأحد، أو يا أختاه لا تخدع بأحد، أو أنت يا أخي الفاضل لا تخدع، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حجة على الإسلام. نعم. الإسلام حجة على الجميع. أقول له اقرأ، ستجد فيه أقوال الصحابة لأبي هريرة وغيره من السادة الأفاضل، وستجد فيه أقوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. سبحان رب في تفسير سورة الأحزاب، وليضربنا عفوا في سورة النور ليضربنا بخمرنا، وفي تفسير الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يبنين، وشوفوا الكلام اللي موجود فيه. يعني هذا ليس كلام، لأن بعض خلينا أقول لك أصل بعض الدعاء وبعض الشيوخ متشددين، سبحان ربي من أين أتوا بهذا الكلام. فنقول أن رأي الإسلام في ستر الوجه أو في حكمه في غطاء الوجه رأيان، جمهور أهل العلم من صحابة وفقهاء ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا على أنه واجب، وهذا الذي أدين الله به ونفتي به وننصح به إخواننا وأخواتنا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن، نسأل الله والعافية. ثم نجد هناك رأيا آخر، الأمانة العلمية تتطلب هذا، نحن لا نغفل هذا ولا ذاك، ولكن عرضنا على الناس وقلنا هذا هو الأصل وهذا هو رأي الجمهور وأنا أدين الله بهذا. رأي آخر ليس له من دليل يقول أنه ليس فريضة وليس سنة ولكنه فضيل، شأنه. حتى أنا عندما أجد واحدة يعني إذا رأيته على مخالفة لا أهينها ولا أقبح من خلقتها، فإنما أنا أعترض في الحقيقة ليس على خلقة البنت، إنما على الخالق على الصانع. هل منا أحد يعني اختار شكله وبنيته أو اختار حاله من فقر وغنى وما إلى ذلك، إنما هو في الحقيقة والله لو يفقهون اعتراض على الله جل وعلا، والله في القرآن يقول فليحذر. نعم، الأخت الآن هي الحمد لله منتقبة ومقتنعة بهذا الأمر، ولكن نعم. هي تقول أنها تخلع نقاب عندما تدخل المدينة الجامعية، يعني شدنا الحكم العام والأصل العام لهذه الموجة مع كل دخول المدارس في كل عام، نسأل الله العفو والعافية، اليومين دول زايدين لكن زايدة شويتين لكن والله أبشروا، فإن الإسلام ما حورب في جانب من الجوانب إلا اشتد وقوي. نعم، فليفقهوا ذلك، يعني حاربوا اللحية فانتشر، صح؟ نعم، فحاربوا الحجاب والنقاب فانتشر، فلا خوف عليه. لكن أعود للأخت السائلة صاحبة السؤال، ابقي على نقابك، وإذا ما دخلت هذا المكان لله تبارك وتعالى ارفعي غطاء الوجه فقط حتى تدخلي مكانك، ويعني احتسبيها عند الله، وهم يتحملون وزرهم أمام الله جل وعلا على صنيعهم. نعم.